يا بارئ الكون في عز وتمكين وكل شيء جرى وكل شيء جرى وكل شيء جرى بالكاف والنون يا يا بارئ الكون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله رب العالمين خلق الكون بقدرته سيره بعلمه وحكمته هيمن عليه بمشيئته وإرادته لا إرادة فوق إرادته ولا مشيئة لأحد قبل مشيئته رب العالمين يسيطر على هذا الكون وحده لا توجد أي قوة سوى قوة الله تهيمن على هذا الكون رب العالمين لا يحتاج إلى مشير ولا معين لا يفنى ولا يبيد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون وأشهد أن لا إله إلا الله من توكل عليه كفى ومن اعتصم نجا ومن فوض الأمر إليه هدى. يقول في الحديث القدسي الشهير يا ابن آدم: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خواب. إذا صح منك الود فالكل خير، وكل الذي فوق التراب تراب. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أنت رب الطيبين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، الرحمة المهدى والنعمة المسدى والسراج المنير، وهو رحمة الله إلى العالمين، والمنبي الذي علم المتعلمين، وهو النبي العظيم الذي بعث الأمل في قلوب البائسين، نبي راعى جانب الإنسانية في الإنسان وحفظ حقه، نبي قعد القواعد ووحد العقائد، نبي أعلنها صريحة صارخة مدوية في أذن الزمان: الناس بنو آدم وآدم من تراب، الناس بنو آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. قالوا: تبدل عصرنا فأجبتهم هذا افتراق. قالوا: تبدل عصرنا فأجبتهم هذا افتراق. مدنية من غير آداب وأخلاق هباء، مدنية من غير إنصاف وعدل شر لا. أمن التمدن أن يباد الآمنون الأبرياء؟ ماذا جنى الطفل الصغير لكي يذبح والنساء؟ ماذا جنى الشيخ الكبير لكي يمزق في العراء؟ صعدوا الفضاء وليتهم لم يصعدوا في ذا الفضاء، صعدوا ولم يتعلموا شيئا وعادوا أهلها. يا عالم الإلحاد وغل الدين واجتنب الشقاء، الدين دين محمد فيه الهداية والضياء، دين لكل فضيلة يدعو ويأمر بالإخاء. أفرح بدين محمد وله فكن نعم الفداء. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجه واستمسك بهديه إلى يوم الدين. مكانة المرأة في الإسلام، مكانة المرأة في الإسلام، هذا هو عنوان اللقاء. مكانة المرأة، المرأة لها مكانة سامية في الإسلام، لها مكانة سامية، لها مكانة عالية. الإسلام هو الذي حررها وهو الذي شرفها وهو الذي كرمها. وقبل أن أتكلم عن مكانة المرأة في الإسلام، كيف كرمها الله، كيف شرفها الله في القرآن، كيف كرمها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم المرأة، حتى يعلم الناس جميعا أن ديننا أسمى وأرقى وأشمل وأعظم رسالة عرفها التاريخ. أن ديننا هو الذي كرم المرأة، لابد أن ننظر نظرة في الجاهلية. كيف كانت المرأة قبل الإسلام؟ المرأة قبل الإسلام، المرأة في مختلف الأديان كائن غريب، لسان الشيطان، باب جهنم، أصل كل فساد، وراء كل بلاء، هي التي أخرجت آدم من الجنة. يقولون أن للكون إلهان: إله الخير وإله الشر، وأن إله الخير خلق الرجل من عنصر كريم، وأن إله الشر خلق المرأة من عنصر كريم. حتى الله جل وعلا رد على هذا الاعتقاد الباطل. الله جل وعلا يراعي مشاعر النساء، الله يدافع عن المرأة. الله يقول: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. يرد على هذا الاعتقاد الباطل، أنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وضرب الله مثلا للذين آمنوا، ما قال للمؤمنات، يعني ما قال هذا مثلا وقومي ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. ضربها الله ولامرأة مثالا لأهل الإيمان وقدوة وأسوة لأهل الإيمان في الثبات على الإيمان، في الثبات على العقيدة، في الثبات حتى الشهادة في سبيل الله، وماتت مصلوبة وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله. عبد الله بن مغفل صحابي أحد البكائين السبع، في قصة في سورة التوبة اسمها قصة البكائين السبع. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان النبي في فاقة وحاجة، سميت في غزوة العسرة، كان في قلة وفقر وحاجة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. جهزوا عثمان ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. جاء سبعة من الصحابة فقراء: يا رسول الله احملنا، يا رسول الله جهزنا، يا رسول الله نريد أن نقاتل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا: لا أجد، ما عندي خيل، ما عندي سلاح، ما أستطيع أن أجهزكم للقتال في سبيل. فانصرفوا. ولا على الذين في سورة التوبة: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يسموا البكائين السبعة، منهم عبد الله بن مغفل صحابي جليل كان كثير البكاء. خلى به النبي صلى الله عليه وسلم يوما، اسمع الى المأساة التي كانت تعيشها النساء في الجاهلية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، قبل الإسلام. خلى به النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن كثرة بكائه، فقال له: يا رسول الله، تزوجت من امرأة في الجاهلية وكانت من أجمل النساء وكنت أهواها وأحبها، خرجت في تجارة وتركتها حاملة، وطال بي السفر يا رسول الله، عدت وقد أنجبت لي طفلة كأنها قطعة من القمر، طفلة بريئة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانوا يأيدون البنات، كانوا يأيدون البنات، بل وكانوا يأيدون الولاد البنين أيضا الذكور، وخافة الفقر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وخلقا. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك. قال الله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني فقر. نحن نرزقكم وإياهم، وفي آية: نحن نرزقهم وإياكم حتى تطمئن القلوب، كل من رزقك شيء. قال: يا رسول الله، كنت أداعبها فيحنو عليها قلبي. بنت الطفلة بريئة، كنت أداعبها فيحنو عليها قلبي، وكلما تذكرت سفاحها ونكاحها كنت لابد أن تؤذي، حتى استجمعتكما يوما وقلت لأمها زينيها وهي تعلم ما أريد، فزينتها ثم دفعتها إلي وهي تبكي وتقول لي: اتق الله ولا تضيع الأمان. وكانت المرأة لا تملك قرارا، كانت المرأة في الجاهلية لا تملك لنفسها شيئا، فقالت وهي تبكي: اتق الله ولا تضيع الأمان. خرجت إلى الصحراء يا رسول الله أبحث عن بئر حتى أجدها فيه، أي لم يقتلها فيه، حتى وقفت على بئر مدوية لا ماء ولا نبات، فدفعتها فسقطت على رأسها فسالت دماؤها، فجعلت تبكي وأنا أنظر إليها وتردد ما سمعت من أمها وتقول: أبتا ضيعت الأمانة، أبتا ضيعت، حتى ماتت يا رسول الله. ما تذكرت هذا اليوم إلا تمنيت أني كنت نسيا منسيا. فبكى صلى الله عليه وسلم حتى ابتلت لحيته وابتل صدره، وقال: يا عبد الله، لو كنت مقيما الحد على رجل فعلى ذنبا في الجاهلية لأرمته عليه، ولكن الإسلام يهدم ما قبله. حتى في القرن العشرين بعض المنظمات العالمية عملوا إحصائيات يقولون أن المرأة كائن غريب، ليست إنسان ولا حيوان، وتجمع الخصال الخبيثة من الخبث والمكر والخسة والخداع والخيانة والطمع. حتى في القرن العشرين الذين ينادون بتحرير المرأة كذبة، إنما يريدون دمار الإنسان بعد الزواج يتلهف للذرية، يتلهف ينتظر الولد، والذرية والولد نعمة، هبة من الله. الولد هبة من الله وريحانة من الجنة، من أعظم النعم. حتى في سورة النحل، سورة النحل تسمى بسورة النعم، الله يعد النعم على خلق، قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدا. هذه من أعظم النعم، من نعم الله علينا. قال الله جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الله قدم هنا النساء على الذكور. تخيل ما في القرآن موضع قدمت فيه المرأة على الرجل إلا في هذا الموضع. ليه؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قال العلماء: قدم الله المرأة على الرجل، قدم الله الأنثى على الذكر هنا في مرتبة التكريم والتشريف، لأنهم كانوا يتشاءمون بالمرأة. إذا رزقت أنثى يقولون هذا دليل سخط الله، حتى في سورة النحل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتولى يعمل كبسة، ده فيه مهانة ومذلة. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. وبعدين بيفكر: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون؟ وقال الله جل وعلا: وإلى المرؤون يتسئل بأي ذنب قتل. وفي رواية: مشهد من مشاهد يوم القيامة، تأتي الأنثى، تأتي الطفلة البريء، تجر أباها من رقبته حتى يقف بين يدي الله وهي باكية على رؤوس الخلائق، وتقول: يا رب سله بأي ذنب قتلني. يعني أنا ما ذنبي حتى أقتل، أنا ما أذنبت ذنبا، وأنا ما خلقت نفسي أنثى. قل: وإذا المبعوثة سئلت قد سألت بأي ذنب قتل. أعظم كتاب نزل من السماء القرآن الكريم، أعظم كتاب سمى الله فيه سورة من السور الطوال، سورة النساء. تخيل عندنا سورة اسمها سورة النساء، سورة مريم، ذكر فيها كوكب من الأنبياء والمرسلين. تخيل سماها الله بسورة مريم. كان النبي صلى الله عليه وسلم غير الإسلام بعض أحكامه من أجل المرأة. كان النبي يصلي العصر ويجلس مع الصحابة يسألونه صلى الله عليه وسلم: صلى العصر يوما وجلس مع أصحابه، وجلس معه أوس بن الصام، صحابي مشهور عنده 90 سنة، ثم انطلق إلى بيته فإذا بزوجته خولة من 9 لبن قاربت الـ80 من عمره. فإذا بها توضأت وقامت تصلي العصر، فأراد منها ما يخطو الرجل من زوجته، فقالت: يا أوس حتى أصلي؟ قال: الآن. قالت: لا أصلي الأول. قال: الآن. قالت: لا أصلي. فأرادها قوة، لذلك القصة في القرآن، أراد أن يجمعها قوة فدفعته، فجلس على رحواني على المقعد كعمر، فقال: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. في أول الإسلام كانت تحرم المرأة على الرجل حرمة أبدية، زي ثلاثة كده. إذا قال: أنت علي كظهر أمي، حرمت علي حرمة أبدية. فلما صلت هجت فأرادها ثانية، قالت: لا، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: بحثت في البيت فلم أجد ثوبا ألبسه. فقراء، خولة فقيرة وأوس فقيرة، ليس لها نسب، في البيت فلم أجد ثوبا ألبسه، فاستعرت ثوبا من جارتي فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة أم المؤمنين تحكي القصة: لقد جاءت المجادلة في القرآن سورة اسمها سورة الإيه؟ المجادلة والمجادلة، ثم المجادلة والمجادلة، مع أن الجدل صفة مذمومة من صفات اليهود ومن صفات النصارى ومن صفات المنافقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في وسط الجنة، في أعلى الجنة، لمن ترك المرآة وإن كان محقا. فالجدل ناقش، لو لقيت المسألة مجرد جدل اعتذر حتى وإن كنت على الحق، لأنه مش من صفات أهل الإيمان ولا الإسلام. الجدل يؤمن الصدور، ما دخل الله بالجدل. تخيل، تخيل أن الله أثنى عليها بالجدل. عارف ليه؟ بالجدل ليه؟ مش هتاخد الشقة، تاخد القايمة، مش هترمي في الشارع. بالجدل عشان تحافظ على بيتها، على ابنائها، على زوجها. تخيل، تقول عائشة: جاءت المجادلة الى رسول الله وانا في ناحية البيت. سيدة عائشة على فلان اسمع كلمة ويغيب عني كلمات، وسمع الله لها من فوق سبع سماوات. جلست بين يديه ودمعت عينها وقالت: يا رسول الله، ان اوسى من الصوم. بتعمل ايه بره؟ بتعمل مقدمة: ان اوسى من الصوم تزوجني وانا بكر مرغوب فيه، فلما نصرت له بطني وكبرت سني ووهم عصمي وانحنى ظهري ظهر مني. فدمعت عينه وسلم، يعني كده. وقال: قال انت علي كظهر امي. قالت: قال. فبكى وقال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. خلاص. قالت: يا رسول الله، استنى بس، إنه شيخ كبير يأتيه اللبن. أحيانا يتنرفز مش عارف يقول إيه. فقال صلى الله عليه وسلم ودموعه تجري: قال أنت علي كظهر أمي. قالت: قال. قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت: يا رسول الله، إن لي منه أولادا، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. يعني عايزين حنان الأم ورعاية الأم ونفقة الأب. فدمعت عينه وقال: قال أنت علي كظهر أمي. قالت: قال. قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. تقول عائشة: فتركت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا غلقت الأبواب، إذا أغلقت الأبواب في الدنيا ليست هذه النهاية، إذا أغلقت الملفات في الأرض انتقل الملف إلى السماء. تقول عائشة: فتركت النبي حسن ثم نظرت إلى السماء وهي تبكي، وجعلت تردد وتقول: إلى الله أشكو حاجتي، إلى الله أشكو حاجتي، إلى الله أشكو حاجتي. فإذا بالوحي ينزل على النبي، وإذا بي تصرف عرفة، ثم سري عنه وهو يبتسم ويقول: يا حملة أبشري، قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. إلي بالأوس، أتي لزوجي لأوس بن الصامت بن سلم خزيان، لأنه تكلم بكلام باطل كافر. أنا الطلاق من دراعي، أنا حرام من ديني، أكون بني من دين الإسلام محرمة علي، طالق من النية. فجاء أوس بن الصامت فجلس، فقال له النبي: يا أوس، قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. ثم قال النبي سورة المجادلة: قد سمع الله، شوف القرآن، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وبعدين وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وبعدين عرض القضية والحل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فابتسم يوسف قال انا والذي بعثك بالحق نبيا لا املك الا هذا الرقم. لا رقبه مين؟ مراته. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمس. الواحد ربان كده وقال لمراته انت علي فزهر امي بصوم شهرين مش فصام عشان تبقى عارف الا لعذر شديد الكمر لو صام هيموت. غير كده تقوليش كنت ربان ومتضايق. ها قال صوم شهرين. قال يا رسول الله انا لا اصوم رمضان انا سقط عنه الصيام كبرت مرضت. قال فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكين. قال اطعم 60 مسكين. قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا اني انتظر طعام يوم بيوم. قال له النبي اجلس شويه كده. وجاء للنبي طمر الصدق. فقال النبي يا اوس خذ هذا التمر اطعم 60 مسكين. علي. يا رسول الله على افقر مني والذي بعثك بالحق نبيا ما بين نابتيها ما في المدينه اهل بيتي افقر مني. رفعت مين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا اوس خذ هذا الطعم كل واطعم اهلك ثم استغفر الله تجد الله غفورا رحيما. تخيل ان الله ينسخ الحكم. تخيل ان الله ينزل سوره تتلى الى يوم القيامه على المنابر في المساجد في الصلوات من اجل امراه فقيره. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ده مثال الحق. ما لها نسب ما لها واسطه. الناس واحد كالف والف كواحد. الامر على لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة انجفل عليه الناس بالهدايا. الناس تسابقوا على النبي بالهدايا والعطايا. جاءت إليه امرأة اسمها سهلة بنت زيد. سهلة سهلة بنت زيد اشتهرت بكنيتها أم سليم الرميساء أجمل امرأة في المدينة. جاءت ومعها طفل يتيم عنده 8 سنين. وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لم يبقى أحد في المدينة إلا أهداك. حتى اللي جاب له شوية زيت واللي جاب له شوية لبن واللي جاب له شوية عيش ليه؟ قالت له لم يبقى أحد في المدينة إلا أهداك الذي بعثك بالحق نبيا لا أملك شيئا كأني أي وعندي أيتام. أنا ما عندي زوج وعندي أيتام. فقال النبي فاقبل أنس خادما لك. أنا جايب لك أنس بن مالك بخدمة. اقبله بهديتي. يقعد طول اليوم عندك خليه يجي ينام في البيت. النبي نشا يتيم صلى الله عليه وسلم. مات ابوه وهو بطن امه وماتت امه وهو طفل وكان احل الناس وارفق الناس باليتامى صلى الله عليه وسلم حتى قال انا وكافر اليتيم كهاتين في الجنه. وقال من مسح راس يتيم كتب الله له بكل شعره مستها يده شعر حسن. وفي روايه إذا بكى اليتيم اهتز له عرش الرحمن. وقال الله في علي ملائكتي من أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أبواه في التراب فيقولون إلهنا وربنا أنت أعلم. شوف الجمال شوف الكلام. فيقول الله أشهدكم يا ملائكة أنه من أسكته وأرضاه كان حقا علي أن أرضيه يوم القيامة. فنظر النبي إلى أنس ومسح على رأسه. أنس بعد 60 سنة قل ما زلت أشعر ببرق يدي في يافوخي صلى الله عليه وسلم. قال يتيم؟ قال يتيم يا رسول الله. صح مسلم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اكسر ماله وولده وأطل عمره وبارك له. ممكن يبقى عنده مال مفيش بركة. ممكن يبقى عنده أولاد مفيش بركة. لا كثرة المال والولد الصحابه. انت عارف ان انس بن مالك صحابه على خلاف بينه وبين صحابي تاني. انت عارف ان انس بن مالك عنده حديقه بستان اشهر بستان في الدنيا. كان الناس يجمعون الثمار في العام مره. انس يجمع في العام مرتين. تخيل يقصد التفاح والمانجا وكل سنه في الصيف والشتاء. تخيل ان انس بن مالك عنده 120 ولد ولاده واحفاده ببركة دعوة رسول الله إذا منع المطر جمع بني صلى للاستسقاء فلا تمطر السماء إلا على بستان. أنس بن مالك خدم النبي حسن. اللي أنا عايز أقوله أم باب المسلمين أجمل امرأة في المدينة. يتسابق الناس على زواجها فتقول لا حتى شب أنس ويجالس الرجال عارف حق الولاد مخلفان نص داس سلاميهم في الشوارع لنص الليل ولا صلى ما صلاش ذاكر راح المدرسه ما راحش عنده ادب سيء الاخلاق فيش تربيه فيش وظيفه فين الام؟ الام رساله وعطاء تقول لا انا مش هتدور حتى يشب انس. تعرف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 16 امراه ده الصحيح تحقيق التاريخ ان النبي تزوج 16 امراه عقد على 16 امراه دخل باحدى 10 امراه في نساء النبي عقد عليهن ولم يدخل بهن. مات في حياته 2 ومات عنده 9 وكانت المراه تعرض نفسها على النبي حسن. يعني ايه ذهب أمهان بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب بنت عم النبي مات زوجها فأراد النبي أن يكرمها فخطبها فاعتذر. عارف قالت له إيه؟ ليه اعتذر؟ لأنها عارفة رسالتها عارفة وظيفتها. قالت له يا رسول الله عندي أيتام كان عندي ولاد أخشى أن أضيعهم أنا خايف أهتم منك فضيع حقي ليه؟ الولاد وأخشى يا رسول الله أن أضيع حقك. هو الزوج له حق برضه. إن بات زوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبر. إن خرجت بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى تعود. فين المرأة اللي تعلم هذا الكلام؟ يعني كنت عالم منها. الملائكة تقول إيه رسول الله العلي فين اللي بتعرف كده؟ يعني لو خرجت كلنا نزلوا الملائكه تبدا تقول الله يلعنك حتى تعود. شوف الجمال ده الطبراني. ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى التجاره فلما خرج وكان له زوجه وكانت المراه لا تخرج من بيتها الا باذن زوجها مرض ابوها عند الطبران فجاء اخوها فقال لقد مرض ابوك تعالي فعوديه. قالت زوجي لم ياذن لي. قال سبحان الله وهل يعلم زوجك من مرض ابيك؟ قالت لا اخرج حتى ياذن لي زوجي. مات ابوها مات فجاء اخوها فقال تعالي فانظري تعالي شكلها يوم القيامه. قالت زوجي لم ياذن لي. قال سبحان الله وهل يعلم بموت ابيك؟ وما كانش فيه محمول ولا تليفون. تعال فانظر الي. قالت لن اخرج حتى ياذن لي زوجي. غسلوك في نص صلوا عليه دفنوه بعد ان يبقي زوجك. فخشي ان يكون شدد عليه انه مناعه تخرج الا باذنه. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما حدث. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع اليها اخبرها ان الله غفر لابيها بطاعتها لزوجها. شو التربيه؟ شوف التربيه. ان الله غفر لابيها بطاعتها لزوجها. في واحد والله العظيم امامي من 30 سنه وما زال يدعو لها. والنعم التربيه بنت اصول. في واحد قاعد هو ساكت ندي على رباه. اقسم بالله. عارف ليه؟ لانك بتتجوز بيها عادات وتقاليد. مشى الطاووس يوما باختياري. في التربية بقى مشى الطاووس يوما باختياري، فقلد شكل مشيته بنوه، فقال على ما تختالون؟ قالوا بدأت به ونحن مقلدون. فخالف سيرك المعوج واعدل، فإنك إن عدلت معدلون. أما تبني أبانا كل فرع يشابه الخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. من شاب على شيء شاب عليه، تخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناهن على ولد وأوفاهن لزوج، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله على آلائه، أشهد أن لا إله إلا الله واحد في ذاته وصفاته، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم الرسل وأنبيائه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال: لا أتزوج حتى يشب أنس. فلما شب أنس كبر، تقدم إليها أبو طلحة، هي اسمها سهل بن زيد واسمه زيد بن سهل، أبو طلحة الأنصاري، أبو طلحة السخي. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف فارس. أبو طلحة قل الله أكبر في ساحة القتال يزلزل قلوب الأعداء. كان يقي النبي يوم أحد، يوم أحد يوم الأهوال، يوم الموت والمحاضر، ما زال يقاتل بين يدي النبي حتى تكسر سيفه وتكسر خمره، فكان يقي النبي من السهام بصدره. تخيل ويقول: يا رسول الله، نفسي لنفسك الفداء، وجهي لوجهك الوقاء. يتقدم له ابو طلحه مره اثنين ثلاثه، رفض. فقال له ام سليم: أترفضين الأصفر والأبيض؟ في زوجك مال، عندك أيتام وطلاب، تعطي في الدنيا. أنا خليكي ست الستات، أنت بترفضي ده والفضة وكان غني. قالت: يا أبا طلحة، ليس ذاك، مثلك لا يرد. أنت صاحب مواقف ونخوة، عند قيم مشيع، مثلك لا يرد، غير أنك مشرك. أما تستحي تعبد حجرا لا ينفع ولا يضر؟ أبا طلحة: إن آمنت فذاك مهري، أنا لا عايز أقدم ولا مؤخر. فرجع البيت، تحرك الإيمان في قلبه، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قص عليه ما حدث، أعلن إسلامه، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم منها بغير مهر. في الإسلام عندنا لقبت بالمرأة التي كان مهرها الإسلام. تخيل الإمام الذهبي يقول: لا نعلم امرأة أعظم مهرا منها، الدنيا إلى زوال. بالمناسبة يوم أحد مات 70 من الصحابة، ومات حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله وخوف رضاعة وأسد الله سيد الشهداء، ومثل بالصحابة، وأصيب النبي بما يزيد على 20 ضربة سيف لهم في رأسه، وكسرت أسنانه وشق رأسه، وسقط على الأرض أغمي عليه. يوم أحد وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأدب وقلت لأصحابه، تعرف ما سمي يوم أحد بعام الحزن ولا السنة دي بعام الحزن؟ تعرف عام الحزن في تاريخ الأمة الإسلامية إيه؟ العام التي ماتت فيه امرأة. تخيل زوجة النبي أم المؤمنين خديجة ماتت في العام العاشر، فسمي بعام الحزن وفاء لها. شفتنا؟ شوف رسالته وأخلاقه، حتى غارت منها عائشة وقالت: يا رسول الله، قد ابتلك الله خيرا منها، الابن الجميل. يقول فراضي واحمر وجهه وقال والله ما أدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وآوتني حين طردني الناس، ورزقني الله منها بالولد. والله ما أدلني الله خيرا عن الحزن. من أجل امرأة في تاريخ الإسلام تزوجها أبو طلحة درمة، عاشت معه، كانت نعم الأم ونعم الزوجة. شوف العجيب بقى، رزق الله منها بولد. والنبي من أخلاقه يا جماعة كان يداعب الأطفال ويكلم أطفال، تخيلوا. وكان الطفل ده النبي بيكلمين أبا عمير، وكان عنده عصفور كده طاير اسمه النغير شبه العصفور، حافظ قفص يحط له مية بسكر، يربط رجله بحبل يقعد يلعب. والنبي يسأله أبا عمير ماذا صنع النغير؟ بيقول له شيل المية بعسل، مية بسكر. أبا عمير ماذا فعل النغير؟ تخيل مات النغير، العصفور مات، فبكى عليه يومين. طفل بكى، تعرف النبي عمل ايه؟ ذهب النغير إلى بيته يعزيه، يقول له عظم الله أجره لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده وجه المسلم. تخيل؟ والله حصل. بالمناسبة هذا استقرار، هذا من قوسين تاني، بعض السفهاء اللي احنا ابتلينا بهم في وسائل الإعلام، اللي عاملين يتعارف في القرآن والسنة، لو تفكر يتعارف السنة بس، لا، يقول له حديث أبا عمير ماذا فعل النغير؟ استفدنا منه إيه؟ شايفين يعني إيه؟ رواية الحديث ده أفادتنا، عارف الإمام الشافعي قال إيه؟ قال فيه أكثر من 100 فائدة، موتوا بغيظكم. قال الحديث ده فيه أكثر من 60 فائدة، ومرة قال فيه أكثر من 100 فائدة. قال لهم اولا جواز حبس الحيوان، ينفع انك تحبس الحيوان لو هتقدم له الايه؟ الاكل. دخلت امراته النار في هره، حبستها، بس عملت ايه؟ لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض. يا لو انا كنت عندي حمامتين او قطه او عصفور، حبسوا حلال، انا بقدم له الايه؟ قال لهم ايه؟ جواز التعزيه في الحيوان. الإمام الشافعي مش فقه، إمام مصر، إمام الدنيا. يعني يا بص إن أنا عايز واحد في الحيوان قال لي بص والله لو جنبك واحد عربجي الحمار بتاعه مات، ما هو العربجي ده الحمار عنده زي التاكسي، ينفع تروح توسيم تقول يا أبو محمود عظم الله أجره لله ما أخذ وله ما أعطى؟ ده ديننا. جارك عنده بكرة ماتت أعزيه فيها، والله ينفع أعزيه. إنما هذا الغلام مرض، مرضا شديدا، وكان أبو طلحة يخرج إلى التجارة ويقول كيف حال الغلام؟ شوف المرأة، شوف الرسالة، يقول لك النساء في مصر هذه الرجالة مراجلهم تلو، والله احنا عندنا أزمة نساء، أقسم بالله، كثير، بس فين الأم؟ فين الزوجة؟ فين الرسالة والعطاء؟ فين التربية؟ بالمناسبة في مدرسة في بورسعيد أخذت المركز الأول على مستوى الجمهورية، هي بالملك. وبعدين عملوا حفلة وجابوا مش عارف رئيس الوزراء وجابوا البشوات والبهوات وجابوا مين؟ جابوا حافظ إبراهيم، مش أحمد شوقي، حافظ إبراهيم. حافظ إبراهيم ده شاعر النيل، وقالوا له قول قصيدة. كيف الاحتفال؟ كنت أتكلم بقى عن الملك ورئيس الوزراء وكده ومدير المدرسة ووزير التعليم، عارف الكلام ده؟ والمدرسين بقى ومهنة الأنبياء وكده. القصيدة من أروع القصائد التي قيلت في الألوكة يا جماعة، وزارة التربية والتعليم هي الأم يا جماعة، الجامعة والكلية والمدرسة هي الأم يا جماعة، المدرس الحقيقي هو الأم. بيقول كده، بيقول رب البنات على الخلائق، رب البنات على الخليقة، إنها في الغرب علة ذلك الإخفاء. يقول لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأخلاق. رب البنات على الخليقة، إنها في الرب علة ذلك الإخفاق. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياة برية أورق أينما يراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، بلغت مناقبها مدى الآثار. الصيدة رائعة ولا نملح. الأمة هي المصنع، الأمة مش نصف المجتمع. إذا كانت المرأة نصف المجتمع فالتي تربي النصف للآخر. يجي أبو طلحة يقول لك كيف حاله الغلام كله أكل شرب سخن برد نام. خرج أبو طلحة للتجارة مات الغلام. مات. أنت عارف المسلمين دي أمة. أنت عارف مشاعر الأم وعقل النساء. فقالت لأهليها لا تخبروه. ده بيجي تعبان من الشغل محتاج يرتاح في البيت. بيشتغل على القهوة الثلاثة بالليل. واحد يكتب وينعس. تمر عليه على القهوة الثانية الساعة 3 بالليل. بيحكي مأساة والله العظيم. إمام أحمد بن حنبل طلابه ما يسيبوش إلا على باب البيت، كل ما يقفل البيت وراه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبعدين سألوه يا إمام كلما دخلت بيتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنت مش بتقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟ فيها إيه؟ لولا إذ دخلت جنتك قلت إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعرف قال لهم إيه؟ البيوت شكلها ايه؟ ايه معنى التراحم اللي بين الزوجين؟ يا دي البيوت بيوت كاملة؟ اه والله. قالت لهم محدش يقول له انا اللي هقوله. قالت تعبان دخل. قال لها كيف حال الغلام؟ شوف قالت له ايه؟ لعله يكون قد استراح. هو فكر ان ايه؟ خف. كتبها تقصد انه ايه؟ مات. فكتبت له الطعام. نظر اليها اكبر امراه في المدينه. حديث البخاري. الحديث في أكثر من 30 كتاب للسنة. مش عايز أقول لك البخاري بقى والكلام إيه ده؟ أكثر من 30 كتاب للسنة. قدم له الطعام نظر إليها أجمل امرأة في المدينة. أراد منها ما يأخذ الرجل من زوجته. تخيل جمعها لأن بعد كده قالت له يا أبا طلحة إن في نفسي شيئا من جارتي. أنا زعلانة من جارتي شوية. قال لها وما هو يا أم سلمة؟ إيه اللي حصل؟ قالت له استعرت منها منخل. عارف المنخل بتاع زمان؟ فمكث عندي عامين كنت اتعهده واصلحه ثم ارسلت تطلبه. ينفع مع سلمتين تطلبه؟ اما ابو سليم قال لها ماذا هاك يا ام سليم؟ اللي حصل انها عاريه ولا بد يوما ان ترد العاريه. قالت له ان الله استرد وديعته التي استودعنا اياها، ماذا تقول؟ قال انا لله وانا اليه راجعون. احصل الفجر مع النبي تكلم اللي حصل. رفع النبي يديه الى السماء وقال بارك الله لكما في ليلتكما. تعرف اللي حصل؟ رزقه الله سبعه من الولد كلهم حفظ القران وجاهد في سبيل الله. عارف الراجل الشعبي بيقول ايه؟ قل فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فلا التأنيث لاسم الشمس عين ولا التذكير فخر للهلال. ما أحوجنا أن نعود إلى الله، ما أحوجنا أن نصطلح مع الله من آخر وصايا وهو في استقرار. استوصوا بالنساء خيرا. الله الله في النساء. استوصوا بالنساء خيرا. ما أكرمهن إلا كريم، ما أهانهن إلا لئيم. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون يغفر لكم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لا تدع لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا فاسدا إلا أصلحته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا عدوا الا دمرته. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اذل الشرك والمشركين، دمر اعداء الدين، اللهم ارض الكافرين بالكافرين، اخرجنا من بينهم سالمين، اللهم احقن دماء المسلمين في بورما، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، اللهم حرر المسجد الاقصى من يد اليهود الراسبي، ثم اجعله شامخا الى يوم الدين. اللهم امسخ اليهود كرادة وخنازير، اللهم اكتب عليهم الذلة والصغار إلى يوم الدين، اللهم مزقهم في الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى الله. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله الله. الله أكبر. Thank you. الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسجد يحتاج إلى معاونة. القليل على القليل كثير. وما تنفقه من شيء فهو يخلفه. قبل ما اقول لك المسجد في امراه عندها سرطان في النخاع وسرطان في الدم. هي عايزه دعوه صالحه بس. خلي بالك دعاء المسلم لاخيه ظهر الغيب لا يرد. وملك عند راسه يقول امين ولك بمثل. يعني انت لما تدعي واحد في الصين في الهند مسلم اخوك محتاج مكروه مريض مديون مهموم ربنا يبعثك ملك عند راسك يقول امين وبعدين يدعي لك الملك يقول ولك بايه؟ ولك بملك. عايز اقول لك حاجه ثانيه في الحديث الصحيح من قال الله للمؤمنين والمؤمنات حاجه بسيطه هي قد ايه؟ كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسن. يعني شوف على النهارده مليار ونص مليار و700 مليون تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ربنا يكتب لك ايه؟ بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ده مر على المقابر يوما فلا قبر جديد فقال قوم من هذا؟ قالوا له قبر ام محجن. محجن دي كانت امراه فقيره معدومه النسب محدش عارفها تنتظر حتى يصلي الناس والمسجد يفضل فتقوم بالمسجد يعني تعمل الكنيسه تنظف المسجد يعني تهتم ببيت الله. وبعدين مات ملهاش نسب ولا حسن ملهاش ابو بكر ولا عمر. فالنبي مر لقى قبر جديد قال لهم يا جماعه ده قبر مين؟ قالوا له قبر ام محجن. قال ماتت؟ قالوا له مات. قال هلا اذنتموني؟ ما قلتوليش ليه؟ قالوا له يا رسول الله كنت نائما انت كنت وكانت ساعه شديده الحر. النبي كان ينام في الحر ساعه كاس من القيلوله كرهنا ان نوقظه. أشوف النبي رحمته لأمته وقال إيه؟ قال لا تفعلوا إذا مات أحدكم فأخبروني حتى أصلي عليه فإن الله يملأ لأهل القبور قبورهم نورا بصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وبعدين وقف على القبر وصلى عليه. وبعدين لما سلم قال السلام عليك يوم محلل أي الأعمال وجدت عند الله خير؟ القصة في السيرة تعالى. وبعدين سكت وعليه دمعني وقال انها تقول انما وجدت عند الله افضل من تنظيف المساجد وان الله بنى لها مسجدا في الجنه اراها الان جالسه فيها. انت عارف الصراط احد من الشعر ارفع من الشعر واحد من السيف. يعني بص زي موسى الحلاله بالظبط. النبي وصفه زي موسى الحلاله بتاع النهارده احد من السيف وارفع من الايه؟ الشعب. الصراط ده يا جماعه كل الخلق واقفين عليه طابور. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات سيدنا عائشة بتقول اين يكون الناس كانوا على الصراط. الصراط ده مليء ظلمه وعليه كلاليب كالمشاه. الكلوب الواحد بياخد 70,000 يرموهم في النار وتحته جهنم. في ناس بقى هفورها على الصراط كالبر وناس كالريح البال وناس تهاجم وناس تحكي وناس تقع وتشعر البال. انت عارف الجمال والجلال ايه؟ الجمال والجلال انت عارف اهم المساجد في الروايه ها؟ يخلق الله لهم مساجدا فيدخلوها فتعبر بهم من على الصراط. تعرف اهل المساجد دول يعني ايه؟ اللي بيحب المساجد، اللي بيساهم في المساجد، اللي بيحافظ على تعظيم المساجد. عايز اقول لك القليل على القليل كثير، ودي من اعظم الصدقات. ونسال الله ان يجعلنا من اهل المساجد، ونسال الله ان تشطر اسمائنا في الفردوس الاعلى، ونسال الله ان ينظر الينا نظره رضا فلا يسخط علينا ابدا. وصلى الله عليه وسلم.